ما إذا كانت برهانية فذلك البرهاني، وما إذا كان مراد بها إشارة العاطفة فذلك الخطابي، وما إذا كان مراد بها صياغة الجمال أو تقبيح الحسن فذلك الشعري. بس سيدنا القاعدة وإلى آخره. نعم، القاعدة الكلية التي نستند إليها في أثناء تطبيق الجزئيات على الكليات. جاية منين؟ جاية من الشغل الأرسطو. جاي من لم يهتم كثيرا، يعني هذه القاعده الكليه جاي من استقراء ناقص وليس استقراء تام، باعتبار انه هو يعني معارف الانسان بطبيعه الحال معارف قليله وليست كثيره. فلما انت قرات الفصل اللي جاي ده؟ لا انا قرات خارج ال لا الفصل اللي جاي قريته. لا لا تبقى مش ازهار، انا لسه ما قراتش، مش هجاوب على السؤال. الكتاب ده قرات في كتب اخرى، كلامك ده يجاب عليه في هذا الفصل. الكلام هنا مش تقسيم للأشكال فقط، أقوله كنت عايز أقوله في مقدمة منعني منها الغضب الكلام اللي في هذا الفصل أيها السادة والسيدات والفتيات هو في الأسس المنطقية للأشكال وليس في الأشكال فقط. لماذا كان الشكل الأول يفيد اليقين على هذا النحو، وكيف يمكن أن يفيد، ولماذا يفيد، ولماذا تبدو فائدته فطرية، يعني قريبة من الفطرة والإقناع، قريبة مما يقوله كومون سنس العقل العادي أو المشترك بين الكافة. لماذا فيدي، ولماذا الشكل الثاني يفيد؟ مش كلنا عارفين ان الشكل الاول ما كانت الحد الاوسط فيه محمولا في الصغرى وموضوعا في الكبرى، والشكل الثاني ما كان محمولا فيهما، والشكل الثالث ما كان موضوعا فيه. مش كده؟ وانا قلت لكم عشان تحفظوها اعلموا ان المحمول عندنا افضل من الموضوع. ليه؟ لانه هو اللي بيفيد، كان لازم أقول المقدمات دي، هو اللي بيفيد الخبر. إذا كان فيه المبتدأ ده محكوم عليه، والحكم إيه؟ يأتي في الخبر. فأنت بتسمع الخبر عشان تعرف يتمم الفائدة، النبأ الذي حدث أو سيحدث. فاعلم أن المحمول له أهمية. فإذا كان الأولان يوضعوا محمول، امشي في حكاية محمول، يجي الثاني وراها على طول محمول فيهم. ونمرة ثلاثة يبقى موضوع فيهم، ما هي تفنيطة بتوزع العملية. والرابع عكس الأولان، يعني يكون الحد المشترك موضوع في الأولانية ومحمول في الأخرانية أو في الكبرى إن شاء. أهو كده حد كلمك ولا أنت جيت من نفسك؟ أنت الشيخ إبراهيم صحيح، إنما أنا قلت لنفسي هو إحنا هنلاقي منين ولا منين؟ من بتوع الأزهر هنا ولا من بتوع كلية عندنا في دار العلوم يجي 10-15 واحد من بتوع الدعوة. الله، كل واحد أنت منين؟ يقول لي كلية الدعوة. في الدبلومات يتخذونها طريقا إلى الدراسة العليا. صعب امتحانات القرآن لا، أن ذلك وجه آخر. إنما هم يعني اللي ما خدش جيد ولا جيد جدا. أهلا وسهلا، بنكرمه عشان خاطرك. بس فهمنا اللي فاتت دي مجرد تحفظ بس، إن الأول فالثاني فالثالث فقط، حد الأول المشترك المكرر الأوسط محمول في الصغرى عايز تسهل في الأولى وموضوع في الثانية جنب بعض يعني لازق كده، وده الأولاني. إذا كان محمول فيهما محمول فيهما يبقى الثاني، إذا كان موضوع فيهما يبقى الثاني، إذا كان عكس الأول يعني موضوع في الصغر. كنت والله أسعى إلى كل موظف في مكتبه وأنا رئيس الجامعة، ما استدعيهوش يجي عندي أروح له، لكن عند اللزوم اشتد والله. وقال لي مرة الرجل اللي هو البواب بتاعي،

بس ولذلك الغربيين أنفسهم يسمون فورمال لوجيك المنطق الصوري. وكلمة منطق صوري تشمل حاجتين، منطق أرسطو والمنطق الرياضي. لأن في المنطق الرياضي أنت بتأخذ قاعدة الجمع وقاعدة الطرح وقاعدة بصرف النظر عن العدد اللي هتحطه كله يمشي، أو ما تحطش رقم خالص بتحط رمز، مش ده الجبر؟ فالرمز ده يصدق على أي حاجة وهي دي المادة، يعني ما تهمنيش. إنما الفورمة الرياضية هي اللي بتحكم، هل تفهمون؟ وهو زي ما في الرياضة بتقول حيث إن وكذا وإن، إذا وتحط النقطة فوق ولا بيه بدل تحت، يعني هي دي كده في الشكل الأول والثاني. فالشيخ متحمس أزيد من اللازم. بس أنا تصور لقد درس لي شخصيا سنة 61 رحمه الله رحمة واسعة، هو الشيخ عبد الحليم محمود، اسأله الشيخ عبد العزيز، هو بيروي حاجات أنا ما أعرفهاش. بس هي القاعدة الكلية مولانا هي لم يعني لم تأتي من استقراء تام. خذ لي ولو أننا امتنعت عن إجابتك خذ. أنا مبسوط إن أنت أزهري ومتحمس لأزهريين، لكن الشيخ سليمان دنيا يدافع عن المنطق القديم بحماس شديد. والواقع أن العلماء المسلمين هو اللي كتب عن المنطق وجمع الكتاب الكبير اللي هو اسمه صون المنطق والكلام، عن فني المنطق والكلام. السيوطي مش السيوطي، وهو متكلم منطقي. بس هو اضطر بيه، فهو من ناحية متحمس ومن ناحية نقاد. هذه بس مولانا هو السيوطي بعد سنين. الإمام السيوطي اختار بكلام ابن تيمية، وكلام ابن تيمية كان يتكلم عن ناحية الصورة لما يتكلم عن ناحية المادة. لا ده هو نقل عن كثيرين مش بس عن ابن، صحيح انه جاء عن ابن تيمية برسالة لم يكن يعرفها الناس اللي هي نصيحة أهل الإيمان بالرد على منطق اليونان، وقد نشرت أخيرا مستقلة، ولكن ما كان يعرفها الناس إلا في كتاب صون المنطق والكلام، عن فن المنطق والكلام. وهذا من فضائل الشيخ السيوطي اللي هو، أنا قلت للراجل امبارح كان أمين مكتبة، أمين يبلع المكتبة كلها جوه صدره كده، كل اللي في المكتبة حفظه وابتدى يكتب اللي هو السيوطي. فيقول ابدا جميع، يعني طب ورينا انت خليك جميع زي، ومع ذلك فهو مبدع ويقرا كتابه مذهل مش كده في اللغه العربيه، اقرا تلاقي اراء جديده جدا. واللي يقول عليه جمال امبارح كنت اقرا في حاجه، نقول ايه عيب يعني ان نقول مستهلكه، يعني كسرت الكتابه فيها حتى يقول غزالي طويل الزيل قليل الميل، يعني كلام كثير وممكن اختصاره. لكن والله وجدت الشيخ البيجوري ده في شرحه على السلم وحاشيتي على السلم كان اسمها، يقول في البسملة كلام جديد خالص طاوله هناك في دار الإفتاء. ما صبرت قتالة بحسن برضه جميل، انا اسف وجيت والله، لان الموضوع مطروق جدا في كل كتاب. نبدأ أقول بالبسملة والحمدلة والتصلية على النبي، يعبر لك التصلية، وكلها وارد في أحاديث صحيحة. فالمباحث المعتادة بلخصها بإشارة سريعة، ولكن بتكلم كلام جديد زي الأمير يروي الكلام، وبعدين في كل مسألة يفصل يقول اللي عنده، ويخالف شيخ المذهب أبو الحسن الأشعري من أول الكتاب. فهم عندهم ده بعدين بدأ في دار علوم ولا في أزهر؟ احنا هنا في أزهر. من اللي تبع دار علوم ما يجيش أخذ الوقت بتاع الناس هنا. أنا ما أحفظش الأسامي وبخلط بين الست دي واحدة زميلتها أو اثنين ثانيين بتاعت الخواطر وبتاعت الـ الإيه؟ هذا بس بعد ذلك.